وهنا نتساءل، كيف ثبت المسلمون؟ نعم، كيف ثبتوا ونجوا من هذه الفتنة العمياء؟ عوامل النصر، عوامل الصبر والثبات. عوامل الصبر والثبات. هنا يقف الحليم وهنا يقف الحليم حيرانا ويتساءل عقلاء الرجال فيما بينهم، ما هي الأسباب والعوامل التي بلغت بالمسلمين إلى هذه الغاية القصوى والحد المعجز من الثبات؟ كيف صبروا على هذه الاضطهادات التي تقشعر لسماعها الجلود وترجف لها الأفئدة؟ نظرا لهذا الذي يتخالج القلوب، نرى أن نشير إلى بعض هذه العوامل والأسباب إشارة عابرة بسيطة تكون عظة وعبرة لكل من يسير في طريق هذا الدين. إن ناله أذى أو وقع عليه بلاء، كيف يثبت وكيف يرضى؟ أولا، إن السبب الرئيس في ذلك أولا هو الإيمان بالله وحده ومعرفته حق المعرفة. نرجع تاني نقول الإيمان. الإيمان بالله وحده اللي احنا قلنا عليها، نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال. لقد عشنا برهة من الدهر يؤتى أحدنا الإيمان قبل القرآن. الإيمان، الإيمان بالله وحده ومعرفته حق المعرفة. فالإيمان الجازم إذا خالطت بشاشته القلوب وزن الجبال ولا يطيش. وإن صاحب هذا الإيمان المحكم وهذا اليقين الجازم يرى متاعب الدنيا مهما كثرت وكبرت وتفاقمت واشتدت، يراها في جنب إيمانه طحالب عائمة فوق سيل جارف جاء ليكسر السدود المنيعة والقناع الحصينة، فلا يبالي بشيء من تلك المتاعب مع ما يجده من حلاوة إيمانه وطراوة إذعانه وبشاشة يقينه. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ إنها قضية خطيرة أن تعلم أن هذا من طبيعة الطريق، من طبيعة الطريق هذا العذاب في الطريق، ولا سبيل للوصول إلا بتحمل الأذى واستعذاب العذاب واستمراء المر في سبيل الله. انظر إلى أصحاب موسى عليه السلام، السحرة من أول لحظة، أول لحظة باشر الإيمان قلوبهم، أول لحظة قالوا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. دي إيه؟ دنيا هتعمل إيه؟ تقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة، هتموتنا. طيب يا ريت، هي دي القضية، أن يهون على الإنسان كل شيء، كل شيء إلا دينه، إلا دينه، أن يهون عليه كل شيء إلا منهجه وعقيدته، أن يهون عليه كل شيء إلا توحيده وعبادة ربه. هو ذا الإيمان، لما يباشر القلوب، لما يدخل القلوب، هو ذا إيمانه، لما يفرح الإنسان بدينه والتزامه ومنهجه وثباته. ولما نقول المنهج، المنهج يعني لما نقول منهج المدرسة الربانية، اللي هو منهج العلم والعبادة والتفاني في العبادة، حينها يبقى حين يباشر حلاوة الإيمان على هذا المنهج، احنا قلنا انك بتحمد ربنا على نعمة الإسلام، وتحمد ربنا على نعمة منهج الحق في الإسلام. لو ياما مسلمين وعلى بدعة، ومسلم على شرك، ومسلم على نفاق، ومسلم على كفر، ومسلم على وعلى عد ما شئت، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لكن إنك أنت تبقى مسلم وعلى منهج الحق، دي نعمة فوق النعمة. إحساسك بده، ويقينك بده، وسعادتك بده، وفرحك بتوفيق الله لده، هو ده اللي بيزيدك ثباتا، هو ده اللي بيخليك تستمتع بالثبات، وتصر على الثبات، وتضحي من أجل الثبات على المنهج. ليه؟ ليقينك ان ده الطريق الموصل الى اعلى درجات الجنة اللي انت عايزها، اللي هي ما يسويهاش كل ملايين الدنيا ولذات الدنيا وشهوات الدنيا. فأول عامل من عوامل الثبات الإيمان، الإيمان، الإيمان الراسخ الذي لا يتزلزل ولا يتغير ويتفرع من هذا السبب الوحيد أسباب أخرى تقوي هذا الثبات وتلك المصابرة، مثل قيادة تهوي إليها الأفئدة صلى الله عليه وسلم. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائد الأعلى للأمة الإسلامية بل وللبشرية جمعاء، يتمتع بجمال الخلق وكمال النفس ومكارم الأخلاق والشيم النبيلة والشمائل الكريمة صلى الله عليه وسلم. دايما نؤكد، جاءت معنا من الجذور والأصول في دورة الاستعداد لرمضان، نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال من الجذور، الشيخ، الشيخ المربي الإمام، أن يكون في حياتك قدوة شيخ. كثير من الشباب النهاردة يقول لك مش لازم، شيخه جوجل على التليفون وعلى البحث وعلى الكتب، وهذا لا يصلح أبدا. لابد كما ذكر هنا شخصية موجودة، شيخ تلمسه الأيدي وتراه العيون، و تسمعه تتشنف بسماعه الأذان وتهتز له القلوب عند الرؤية والسماع. لازم سيدنا النبي صلى عليه كان يمثل هذا المعنى في وجود كان وجوده في وسط الصحابة رضوان الله عليهم، ثم خلف وراءه رجالا رجالا، من قطعتش السلسلة، وراء أبو بكر، وراء عمر، وراء عثمان بن عفان، وراء علي بن أبي طالب، وراء الحسن بن علي، وراء معاوية بن أبي سفيان، وراء كل دول أئمة تقود. وراهم ده جي بعد كده بعد القرن الثالث، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكسر الخبث، فجاء بقى العلماء وحملت الحديث دي بعد القرون الثلاثة، حملت الأحاديث مشايخ بقى، بقى الكل طائفة شيخ شيخ، وده بيمثل بالنسبة له هو ولي الأمر الحقيقي اللي بيأمره وينهاه ويعلمه ويستسلم لشيخه، استسلام زي بيقول كده الميت لغاسله. بذا ليه؟ لأنه يعلمه المنهج ويربيه على المنهج ويأخذ بيده على الطريق ويفهمه. لابد من هذا الوجود. اسمع، كان النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم وهو القائد الأعلى للأمة الإسلامية بل وللبشرية جمعاء، وعايز أؤكد هنا أن النبي باق في أذهاننا، باق في حياتنا بسيرته موجودة، بذكر الله له في القرآن موجود، بأحاديثه المنقولة إلينا بالأسانيد الصحيحة موجود. يبقى لما أحيلك على النبي، النبي موجود في وسطنا، تهوي إليه الأفئدة، لأن هؤلاء البشر بعده من الأئمة والمشايخ مش معصومين، لكن النبي معصوم. وأقول أيضا لما أقول أن هؤلاء البشر غير معصومين، لازم تفهم كويس جدا إن وإن كان البشر غير معصومين إلا أن المنهج معصوم بعصمة الكتاب والسنة، يبقى الأدلة معصومة، الشيخ وإن أخطأ لكن الدليل ما بيغلطش، النصوص ما بتغلطش، المنهج المكتوب والموضوع ما بيغلطش، اللي هي بيسموها الأيديولوجية، القواعد والضوابط والأصول والمبادئ التي لا تتجزأ ولا تتغير ولا تتلون، موجودة وأصيلة. فلذلك وجود النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال الله واعلموا أن فيكم رسول الله، دي آية مخاطبة بها الأمة إلى يوم القيامة، فيكم رسول الله بسنته، فيكم رسول الله بذكر الله له في القرآن، فيكم رسول الله بأحاديثه، فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمتبعيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. خلي العنصر ده للمرة الجاية لعله يزداد شرحا. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.